إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يقول الشيخ: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا. قلنا أن الله تعالى أوجب على كل مسلم ومسلمة وجوب إلزام ووجوب عيني على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموا هذه المسائل الثلاثة. المسألة الأولى أن الله تعالى خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا. فما الدليل على أن الله تعالى خلقنا؟ الأدلة النقلية أو السمعية أو الأدلة من الكتاب والسنة. قوله تعالى: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. وقوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. والآيات في هذا كثيرة. أن الله تعالى خلقنا، وقال سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر. وهذه الآية دليل على حصر الخلق لله وحده لا شريك له. وقلنا أنه لم يخالف أحد في هذه المسألة حتى أهل مكة. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ما خالف في ذلك إلا النضرة، وليس على سبيل أنهم مؤمنون بذلك، بل هم على سبيل الاستكبار والإنكار، كما هو حال فرعون حين قال: أنا ربكم الأعلى، فأثبت الربوبية لنفسه. ومع ذلك قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يعني هم موقنون بأن الله هو الخالق، لكن هناك سبب حملهم على ذلك، ألا وهو الاستكبار والجحود والإنكار. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، هذا هو الذي حملهم على ذلك. وكذلك قال الله عز وجل على لسان موسى وهو يخاطب فرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فهذا دليل على أن الله عز وجل هو الخالق حتى عند فرعون. فرعون يعتقد أن الله عز وجل هو الذي خلق. وكذلك هذا النمرود الذي حاج إبراهيم في ربه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: ربي الذي يحيي ويميت. قال النمرود: أنا أحيي وأميت. لكن كيف يحيي ويميت؟ هذين الرجلين كلاهما حكم عليه بالقتل فيعفي عن أحدهما ويقتل الآخر، هذا هو الإحياء والإماتة في ظن النمرود. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام خرج من هذه المسألة لم يسلم له فيها، ولكن خرج له إلى ما هو أصعب من ذلك حتى تنقطع حجته. قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. وهذا يعلمنا أننا إذا أردنا أن نناظر أحد فلا تقف عند مسألة ممكن أن يكون لها أكثر من تفسير مع الخصم، بل ادخل في مسألة تنقطع الحجة عنده بذكرها. واضح أن الله خلقنا، هذه هي الأدلة النقلية على ذلك. فما هي الأدلة العقلية؟ فما هي الأدلة العقلية؟ قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء؟ قائل يقول: هذا الدليل نقلي وليس عقلي. نقول: هذه وإن كانت آية نقلية إلا أن الله تعالى خاطب فيها العقل. أم خلقوا من غير شيء، يعني هل خلقوا من غير خالق؟ وهذا مستحيل. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أنت قبل أن تخلق كنت عدما، والعدم لا يخلق شيئا لأن العدم ليس بشيء. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ رحمكم الله. أم خلقوا السماوات والأرض؟ إذا كان هو لا يستطيع أن يخلق نفسه فكيف يستطيع أن يخلق غيره؟ فهذا في البطلان أشد. نخلص من ذلك إلى أننا نؤمن أن الله عز وجل هو الذي خلقنا. أما من يحتج علينا بقوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، فأثبت الله عز وجل أن هناك خالقين، نقول له أن الخلق خلقان: خلق وهو الإيجاد من العدم، وهذا ليس إلا لله سبحانه وتعالى، وخلق وهو تغيير الشيء من صورة إلى أخرى، أو تحويل الشيء من صورة إلى أخرى، وهذا يسمى خلق مجازا وليس على الحقيقة. هذا لا يسمى خلق على الحقيقة، إنما هو مثال يضرب. هذا الصانع الذي يصنع الخشب فيحوله من صورة الشجرة إلى كرسي أو سرير أو غير ذلك، هذا يطلق عليه خالق، ولكن ليس خالق على الحقيقة، إنما الخالق الذي يوجد الشيء من العدم هو الذي يستحق هذا الاسم، هذا هو الذي يستحق هذا الاسم. ورزقنا، هل هناك دليل على أن الله هو الذي يرزقنا؟ الجواب نعم. قال الله عز وجل، الأدلة العقل النقلية أو الأدلة من القرآن، أن الله عز وجل قال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. والآيات في ذلك كثيرة. وأما دليل العقل فإن العبد والإنسان لا يمكن أن يعيش في هذه الحياة إلا بالطعام والشراب، لكن من الذي خلق الطعام والشراب؟ الله سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء. وقال سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فهذا دليل عقلي على أن الله عز وجل هو الذي رزقنا. ثم قال: ولم يتركنا هملا. خلقك الله عز وجل من غير حكمة؟ خلقك الله عز وجل لتعيش وتأكل كالبهائم ثم تموت ثم لا شيء بعد الموت؟ خلقك الله عز وجل وأرسل إليك الرسل وأمرك بالجهاد في سبيل الله فتقتل المعادين لله، ثم بعد ذلك لا حساب ولا عقاب؟ هذا لا يكون. لماذا؟ لأنه ينافي الحكمة. فلا يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى خلقنا وأمرنا بعبادته وأمرنا بأن نعمل صالحا وأرسل إلينا رسلا تدلنا عليه وعلى العمل الصالح وأمرنا بعداوة الكفار وموالاة المؤمنين ثم بعد ذلك نموت ولا شيء بعد الموت فيتساوى المؤمن والكافر؟ هذا لا يليق بحكمة الله عز وجل. واعلم أن الله عز وجل كل أقواله سبحانه وتعالى وأفعاله وأوامره ونواهيه سبحانه وتعالى كلها بحكمة، لأنه تبارك وتعالى من أسمائه الحكيم، لا يجعل شيء في هذه الحياة أمرا ولا نهيا ولا خلقا ولا فعلا من غير حكمة. قال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ وقال الله عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، بل خلق السماوات والأرض وأرسل الرسل وأمرنا بالعبادة لحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى. فمن ثم لا يجوز لنا أن نقول أن الله عز وجل خلقنا ورزقنا ثم انتهى الأمر. لا، لم يتركنا هملا سبحانه وتعالى، بل أرسل إلينا رسلا، بل أرسل إلينا رسولا. هناك دليل على أن الله أرسل لأمتنا رسول؟ ما هو؟ قال الله عز وجل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. ما أرسلنا إليكم رسولا، من هو الرسول هنا؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وهل أرسل الله عز وجل إلى غيرنا من الأمم رسل؟ الجواب نعم. ما الدليل على ذلك؟ قال الله عز وجل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين، مبشرين بالإيه؟ بالجنة لمن أطاع، ومنذرين، منذرين بإيه؟ بالنار لمن عصى. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما هي حجة الناس على الله إن لم يرسل الرسل؟ قالوا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فلو لولا أن الله أرسل الرسل لقال كل كافر مشرك يا رب ما أرسلت إلينا رسولا، يا رب ما بعثت فينا رجلا يدعو إلى عبادتك وحدك لا شريك لك. فأرسل الله تبارك وتعالى الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فمن أطاعه دخل الجنة. من أطاع من؟ من أطاع الرسول. هل هناك دليل على أن من أطاع الرسل دخل الجنة؟ الجواب نعم. قال الله عز وجل وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال سبحانه وتعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتق فأولئك هم الفائزون. فائزون بإيه؟ بالجنة. وقال الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فهذه كلها أدلة على أن من أطاع الأنبياء ومن أطاع الرسل فقد فاز بالجنة، كذلك من عصى الله والرسول، كذلك من عصى الرسول، كذلك من عصى الرسل فإنه من أهل النار. دل على ذلك قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال سبحانه وتعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. إذن هذه أدلة دامغة على أن الله عز وجل لم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا. من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. يقول الشيخ والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أي مما يجب على المسلم والمسلمة أن يتعلموه وأن يعملوا به أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه هي المسألة الثانية، أن الله لا يرضى بالشرك ولا يرضى بالكفر ولا يرضى أن يعبد معه أحد، لا يرضى سبحانه وتعالى أن يعبد معه أحد، يعني لا يرضى الله سبحانه وتعالى أن يعبد غيره، هذه واحدة. ولا يرضى أن يعبد الله ويعبد معه غيره، هذه الثانية. لا هذا يرضيه ولا هذا يرضيه. ما الذي يرضي الرب سبحانه وتعالى؟ أن نعبده وحده لا شريك له، ليس مجرد عبادته فقط، لأن هناك من يعبد الله ويشرك في عبادته غيره، فهل هذا يقبل؟ هذا لا يقبل. فالله تعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك حتى وإن كان جبريل عليه السلام أقرب الملائكة وأعظم الملائكة، ولا نبي مرسل حتى ولو كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أعز خلق الله على الله، ومع ذلك لا يرضى الله سبحانه وتعالى أن يعبد من دون الله، ولا أن نشرك النبي في عبادته سبحانه وتعالى. قال: والدليل على ذلك قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والله تعالى لا ينهى عن شيء إلا وهو لا يرضاه. قال تعالى: وإن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال تعالى: فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، فالكفر والشرك لا يرضاه الله عز وجل، بل أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب لنحارب الكفر والكافرين والشرك والمشركين. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني لا تكون فتنة، لا يكون شرك ولا كفر، قاتلوهم حتى ينفى الكفر والشرك من على الأرض، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الدين كله لله، ليس مع الله عز وجل شريك، يكون الدين كله لله. والله تبارك وتعالى بين في كتابه أن أعظم الذنوب هو الشرك، فقال: إن الشرك لظلم عظيم. وبين الله تعالى في كتابه أنه هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، لا يفهم الناس أن المشرك إن تاب لا يقبل، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل معنى ذلك أن المشرك إذا أراد أن يتوب نقول له إن الله لا يقبل منك؟ الجواب لا. طب ما معنى هذا الكلام؟ أي من مات على الشرك من غير توبة فإن الله تعالى لا يغفر له. وفي هذا دليل على أن من أتى من المسلمين بذنوب يوم القيامة ولم يتب منها فإن الله عز وجل يغفرها له، وهذا بخلاف اعتقاد الخوارج الذين يقولون إن العبد إذا مات على الذنوب والكبائر ولم يتب منها فإنه كافر مخلد في النار. فهذه الآية رد عليهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لمن مات على الشرك من غير توبة، ويغفر ما دون ذلك، أي ويغفر ما دون الشرك من الذنوب لو لقي الله بها سبحانه وتعالى فإنه يغفرها. واضح؟ فهذا دليل على بطلان مذهب الخوارج، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيضا من العقوبات التي حددها الله عز وجل على هذا الذنب، على هذا الذنب، أن المشرك لا يدخل الجنة، الجنة عليه حرام وهو من أهل النار. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وهذا أيضا، أي هذا الحديث، فيه دليل ورد على الخوارج: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، وإن أتى من المعاصي ما أتى، فإن الله عز وجل قد يغفر الذنوب ويعفو عنها يوم القيامة، أما الشرك فلا مغفرة له ولا عفو. واضح؟ طيب. ثم يقول: والثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ما معنى هذا الكلام؟ الثالثة من المسائل التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها ويعمل بها، أن من أطاع الله، من أطاع الرسول ووحد الله، لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. إذن لابد أن نتعلم ما معنى الموالاة. كثير ما يتكلم بعض الناس الموالاة، الولاء والبراء، فما معنى الموالاة وما معنى البراء؟ أولا، الولاء في اللغة هو القرب، الولاء في اللغة هو القرب، والبراء هو البعد. طيب، الولاء في الشرع هو التقرب وإظهار الود بالأقوال والأفعال والنوايا. افهم، التقرب وإظهار الود وهو الحب، سواء كان هذا الإظهار بالقول أو الفعل أو النوايا. يعني يا جماعة، رجل كافر مشرك أو رجل نصراني له حق علي فرضه الله عز وجل، وهو البر والإقساط له، صحيح؟ أن تبروهم وتقسطوا إليهم، لكن في نفس الوقت لا أحبه الحب القلبي ولا أتودد إليه ولا أفعل فعلا ولا أقول له قولا يدل على المحبة القلبية له، وكذلك النوايا، لا أعمل عملا لكافر ولا أقول له قولا وأنتوي بهذا العمل أن أنصره. لماذا لا أنصره؟ لأن هذا الرجل عدو لربك، والله حبيب لك ولا لا؟ فهل من العقل أن أتودد وأن أحب من يبغض ربي وحبيبي؟ هذا ينافي العقل. موالاة الكفار بإظهار الحب والمودة بالقول أو الفعل أو حتى النوايا لا يجوز. وهذا ممتد في إجابة السؤال الذي سئلناه، وهو هل يجوز أن أنتخب نصراني؟ لماذا؟ لأن في انتخابه تأييد له، صحيح ولا لا؟ وإظهار للمحبة والود والنصرة والولاية التي حرمها الله للكافر هي المحبة والود والنصرة. فلا يجوز أن أنصر أو أحب رجلا يعادي ربي ويعادي ديني. ما هي المعاداة التي يعاديها المشرك لربه أو النصراني لربه؟ المشرك يعادي ربنا تعالى بأنه يتخذ إلها من دونه، والنصراني يسب ربنا تبارك وتعالى فيقول أنه ثالث ثلاثة وأن له ولد وأنه هو عيسى عليه السلام. فهذا كله كفر وشرك لا يرضاه الله، ومن ثم لا يرضاه من آمن به. واضح يا جماعة؟ هذه هي المولاء والبراءة. في اللغة هي البعد، وفي الشرع العداوة، العداوة لأعداء الله عز وجل. بعد البيان والإعذار والإنذار، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما مات أبو طالب وكان يرجو إسلامه قال لأستغفرن لك، يعني أدعو لك بالمغفرة ما لم أنه عنك، ما لم أنه عن هذا الاستغفار. وأبو طالب كما تعلمون كان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام ويرعاه ويعتني به أيما عناء أيما اعتناء، لكنه لما أشرك بالله عز وجل ومات على الكفر بين الله عز وجل أنه لا يجوز له مما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله تعالى قوله ما كان للذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. تدعو له قبل موته بالهداية، لكن إذا مات لا يجوز لأحد أن يترحم على كافر مشرك ولا على نصراني ولا على يهودي، لأنهم ليسوا بمؤمنين. طيب، البراءة هي البغض. طيب، ما بالك تقول في رجل اجتمع فيه الإيمان والفسق، رجل مؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويقوم بفرائض الإسلام إلا أنه فاسق، يرتكب ذنبا، يشرب الخمر مثلا، مبتلى بالسرقة، هل هذا نحبه ونوليه أم نبغضه؟ القول هنا على التفصيل. فنقول أن البراءة تكون من العمل ومن العامل، فنتبرأ من كل عمل يخالف شرع الله، وكذلك نتبرأ من كل عامل يرتكب شيئا يغضب الله. لكن أحيانا يكون الرجل مجتمع فيه إيمان وفسق، فهنا ليس له الولاء الكامل ولا البغض الكامل، بل نوليه على قدر ما هو من الإيمان، ونتبرأ منه على قدر ما معه من العصيان. واضح يا جماعة؟ يبقى هذه المسألة الثالثة، أن من أطاع الله، أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. والصحابة رضوان الله عليهم ضربوا هذه الأمثلة، فقد روي أن هذه الآية نزلت في أبي عبيدة لما قتل أباه يوم بدر. هذا أبوه لكنه عدو لله، هذا استحق هذه الآية. لما أبغض لله عز وجل استحق من الله عز وجل أن يقول: أولئك الذين كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وجاء أيضا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لولدي وكان في صفوف المشركين يوم بدر: لو رأيتك لقتلتك. صحيح؟ عبد الرحمن بن أبي بكر. فهذا دليل على أن الصحابة قاموا بهذا الواجب، لأنه من العقل، أنه يستحيل أن أحب من يبغض حبيبي. صح ولا لا؟ أنت تحب ولدك، في حد ما يحبش ولده؟ طيب إذا رأيت من يكره ولدك هل تحبه؟ طيب هذا ولله المثل الأعلى، هذا ربي الذي يجب أن أحبه أكثر من كل شيء. الله أكبر. الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الشيخ هنا هذا الدليل، وهل ليس في القرآن إلا هذا الدليل؟ لا، بل هناك أدلة كثيرة تبين هذا الأصل العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ ذكر هذه الآية، وهناك أدلة كثيرة في كتاب الله عز وجل تدل على أنه لا يجوز لمسلم أن يوالي أهل الكفر مهما كانوا. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الذي يتولى النصارى فهو منهم عياذا بالله. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء حتى لو كان أبوك أو أخوك، لا تتخذوا وليا طالما أنه عدو لله، لأن هذا حتى ينافي العقل. كما ذكرنا: كيف أحب من يعادي وليي وحبيبي؟ هذا ليس من العقل. طيب، من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو، والرجل يتشبه بالقوم ويتمثل بهم حتى يحبهم. هو الرجل إذا أراد أن يتمثل بإنسان يعني ويلتمس خطاه، هذا التلمس نتيجة إيه؟ الحب وميل القلب إليه. ولذلك تجد الولد يقلد أباه، صحيح ولا لا؟ والتلميذ يقلد شيخه وأستاذه. لماذا؟ لما في قلبه من الحب. فإذا وصل إلى أن يتشبه العبد أو المرء بعدو الله عز وجل في كل شيء، فهذا يقترب من أن يكون مثله في كل شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبرا وزراعا بزراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على أن التشبه بالكفار يؤدي في النهاية إلى حبهم، أو هو هذا التشبه ناتج عن الميل والمحبة للكفار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل عرى الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: إن آل أبي، أقاربه عليه الصلاة والسلام، ليسوا بأوليائي. ها، النبي يتبرع حتى من أهله وعشيرته الذين ماتوا على الكفر. نعم، إن أهل أبي ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، رواه الإمام البخاري. هذا واضح؟ طيب، إذن يا جماعة، مسألة الولاء والبراء لابد أن نفهمها فهما صحيحا، فإن الحب في الله والبغض في الله من لوازم الإيمان، وكما فعل الصحابة رضوان الله عليهم، أقدم الرجل منهم على قتل أبيه، والوالد على قتل ولده، والولد على قتل أبيه، وهذا في أمر عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول لما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل أباه، فرفض النبي عليه الصلاة والسلام وقال: بل نحسن إليه ما دام بيننا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا أصل عظيم، وهذه بعض الأسئلة. يقول السائل: ماذا لو كان النصراني ضال وليس عدو لله؟ يعني هل ترون يا جماعة أن رجلا يقول لله ولد أنه ليس عدو لله، أو يقول أن الله هو المسيح ابن مريم ليس عدو لله، أو يقول إن الله ثالث ثلاثة، أليس هذا عدو لله؟ هل يجوز الترحم والدعاء لمن كان يقع في بعض الشركيات كالذبح والنذور لغير الله رغم أنهم كانوا في مناطق بعيدة عن العلم والعلماء ولا يعرفون القراءة والكتاب، وهل هم معذورون بالجهل؟ الجواب نعم، الجواب نعم، هؤلاء معذورون بالجهل، هؤلاء معذورون بالجهل، ويجوز الترحم عليهم والدعاء لعل الله عز وجل أن يغفر لهم، فإنه هو الغفور الرحيم. والله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني يلقي الحجة ويبين الحجة، فما دام أن العبد لم تأتيه الحجة، فواحد يقول لك: طب ما جاءنا الرسول. نعم جاءنا الرسول، وهذا العمي لم يفهم، بل قد أضله بعض المشايخ الذين ينتسبون إلى العلم، فأضلوه أن النذر لغير الله جائز، ففعل مثل ما يفعلون، فهذا معذور بجهله، ونرجو الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه. هل يجوز أن أتكلم مع النصراني وأعوذه إذا مرض في البيت؟ الجواب: النبي عليه الصلاة والسلام زار نصراني شاب كان يحتضر الحديث، أظنه في الصحيح، أنه زار شابا أو غلاما يهودي كان يحتضر، فقال له: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فنظر الولد إلى أبيه، فقال له: أطع أبا القاسم؟ فقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمات على ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ففيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم زار هذا الكافر اليهودي. هل يجوز إلقاء السلام على الكافرين سواء كانوا يهود أو نصارى؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا سلموا علينا قلنا وعليكم. طيب، إذا حيينا هؤلاء بغير السلام عليكم جائز؟ بعض العلماء أجازوا ذلك. ما قولكم في هذه الآية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم؟ تكلمنا عنها وقلنا أن الله عز وجل من فضله أنه أمرنا أن نقسط وأن نبر من هم على غير ملتنا، نحسن إليهم ولا نظلمهم ولا نظلمهم، بل نحسن إليهم ما داموا في بلادنا ولا يحاربوننا في ديننا. طالما أنهم لم يحاربونا في ديننا فهنا لا يجوز أن نؤذيهم أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. أشتري من نصراني، هل هذا نوع من المولاة؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يشتري من اليهود وكان يتعامل معهم بالبيع والشراء. هل يغفر الله يوم القيامة الكبائر إن لم يتب حتى ولو لم يتب منها قبل الموت؟ الجواب نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، واضح مش كده؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن هذه الآية مقيدة بأن يكون الذنب دون الشرك، فإن كان شركا فإنه لا يغفر. لا، احنا بنقول يا جماعة، هل الذي يرتكب كبيرة من الكبائر، هل الذي يرتكب كبيرة من الكبائر لا يغفر الله له، أو الكبائر لا تغفر؟ الجواب لا، بل تغفر، تغفر الذنوب، لكن هل يعاقب على هذه الذنوب؟ الجواب نعم، لأن الخوارج يا جماعة يقولون أن هذه الذنوب لا تغفر وصاحبها خالد في النار، وهذا لم يقل به أحد من أهل السنة، بل قالوا يدخل الجنة بعد أن يعذب بقدر معصيته، لكن من رحمة الله عز وجل أنه قد يسترها عليك في الآخرة كما سترها عليك في الدنيا. هذه عقيدة أهل السنة، يعني لا نقول أن الذنب ليس بشيء، ولا نقول أن الذنب يدخله جهنم خالدا فيها، بل نحن أهل السنة هم أهل الوسط، يقولون أن هذه الذنوب محرمة، وأن صاحب الكبيرة مهدد بالتعذيب والعذاب في جهنم عياذا بالله، لكن كلنا نشهد أنه وإن دخل النار ولا بد يوما أن يدخل الجنة ولا يخلد في النار كما تقول الخوارج. كيف يكون البر والإحسان إلى المشركين؟ البر هو الإحسان إليهم من دون حب، يعني إذا أعطيت النصراني الفقير وأطعمته هذا إحسان وبر ولا لا؟ هذا إذا زرته إذا مرض هذا إحسان ولا لا؟ إذا كففت عنه أذاك تكون بررت ولا لا؟ نصراني أرشحه لأنه يعني أعلم من المسلم ببعض الأمور، فهذا هو الذي دعاني أن أرشح نصراني. في أثر أذكره أن معاوية بن أبي سفيان أرسل كتاب الحساب إلى عمر بن الخطاب، فلما أعجب به سأل عن كاتب الكتاب فقيل له أنه نصراني، فأمره أن يعزله، فأرسل إليه معاوية بن أبي سفيان يقول: ليس في المسلمين من يحسن الكتاب مثله. فأرسل إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلمة فاصلة، قال: من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى معاوية بن أبي سفيان، أما بعد فإن النصرانية قد مات، اعتبروا مات، مصالح المسلمين تقف. طيب، التنبيه على صيام التاسع والعاشر يوم الأحد والإثنين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صيام يوم عاشوراء: أنه يكفر السنة الماضية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاك الله خيرا. Thank you.